إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم. مجالس العلم في الحج. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعنو الوجوه وتسلم. مجالس العلم في الحج. الحج عبادة عظيمة يمحو الله تعالى بها الخطيئات ويهدم ما قبلها من السيئات ويرفع بها الدرجات. مجالس العلم في الحج. برنامج يومي يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. يقدم البرنامج عبد الرحمن بن صالح العجاجي. مجالس العلم في الحج. من إعداد وإخراج إسماعيل بن محمد البهجان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي مجالس العلم في الحج. أحبتي الأكارم، أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالتزام مكارم الأخلاق في الحج، فقال سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فهذه الآية العظيمة بينت ما ينبغي أن يكون عليه الحاج من صفات حميدة، وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رواه البخاري. فمن الأخلاق التي ينبغي أن يتخلق بها حجاج بيت الله الحرام الإخلاص في طلب مرضات الله عز وجل وابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى. وكذلك ينبغي على الحاج التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في حجته. ومن أخلاق الحاج أيضا التقوى، لقوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ومن أخلاق الحاج أيضا أن يتعلم مناسك الحج وفق الكتاب والسنة إذا نوى الحج، وكذلك التوبة الصادقة والخوف والرجاء من الله سبحانه وتعالى، وغيرها من الأخلاق الفاضلة التي ينبغي للحاج أن يكون عليها ليكون حجه مبرورا وسعيه مشكورا وذنبه مغفورا. والحج المبرور كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم ليس له جزاء إلا الجنة، رواه البخاري ومسلم. حول هذا الموضوع تستمعون إلى محاضرة قيمة بعنوان آداب الحاج لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن محمد ابن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. الآن ندعوكم إلى الاستماع إلى هذه المحاضرة، حيث يقول فضيلته: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، ولا يخفى أن الله عز وجل خلق الخلق جميعا لمهمة جليلة وغاية عظيمة، ألا وهي عبادة الله عز وجل، كما قال في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله عز وجل خلق الخلق لعبادته، وقد بين لهم هذه العبادة التي تجب عليهم، سواء كان ذلك في مجال العقيدة أو كان ذلك في مجال الشعائر التعبدية أو كان ذلك في غيرها، لأن العبادة معنى واسع، فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ومن هذه العبادات العظيمة أركان الإسلام، ومن هذه الأركان الحج الذي أوجبه الله عز وجل على العباد مرة واحدة في العمر، وأمر بالقيام به وبأدائه، كما قال الله جل ذكره: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالحج هو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام الذي يجب على المسلم المستطيع أن يؤديه في العمر مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع. ولا شك أن هذا الحج كما له أركان وواجبات وشروط وسنن، فله آداب يستحب للعبد أن يراعيها، بل ويجب عليه أحيانا أن يراعيها وأن يتفطن للقيام بها حتى يؤدي عبادته على الوجه الصحيح. ومن هذه الآداب، وهو أولها، الإخلاص لله عز وجل. ومعنى الإخلاص لله عز وجل أن يريد بحجه وجه الله والدار الآخرة، لا يريد به دنيا يصيبها ولا جاه يحصله، وإنما إن بعث قصده أن يقوم بهذه الفريضة لوجه الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا كما هو أدب من آداب الحج، فهو شرط من شروط قبول العبادة عند الله عز وجل، الإخلاص في العمل. والله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو لامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وواضح من هذه الأدلة وجوب إخلاص العمل لله عز وجل، وأن الإنسان يقبل عمله أو يرد بحسب ما قام بقلبه من الإخلاص لله عز وجل. فإن كان مخلصا هذه العبادة وهذا الحج لله عز وجل، فعمله مقبول عند الله عز وجل إن شاء الله. وإن كان قام بهذا العمل رياء أو سمعة، ليقول أن فلانا، ليقال أن فلانا قد حج، أو نحو ذلك من الأغراض الدنيوية، فلا شك أن عمله باطل وهو مردود عليه. وقد قال الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالله عز وجل بيّن من كانت نيته بالعمل الذي الغرض من فرضه التقرب إلى الله عز وجل، إذا كانت نيته غير خالصة لله عز وجل فليس له من عمله إلا التعب والنصب، وعمله باطل ومردود عليه. يؤيد ذلك أيضا ويبينه ما رواه الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك. إذن الذي يعمل عمل يقصد به غير وجه الله والدار الآخرة فعمله باطل وهو مردود، والله عز وجل غني عن هذا العمل: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالواجب على الحاج أن يحرص على إخلاص النية لله عز وجل في هذا الحج، وأن يكون قصده خالصا لله، لا لدنيا يصيبها ولا لجاه يحصله ولا لأغرض آخر يرنو إليه ببصره، بل غايته أولا وآخرا بهذا الحج هو وجه الله والدار الآخرة. ومما يحسن التذكير به الذين يأخذون النفقات ليحجوا عن غيرهم، فعلى هؤلاء أن يسعوا إلى تصحيح نياتهم وإلى تصحيح قصدهم، وأن يكون غرضه من أخذ الأجرة على الحج هو نفع أخيهم المحجوج عنه، وأن يشاركوا إخوانهم في الحج ولا يكون غرضه التكسب من وراء هذه الأجرة التي يأخذها ليحج بها عن غيره، فإن من أخذ ليحج فهو على خير وبر إن شاء الله، ومن حج ليأخذ فهو على خطر عظيم. الثاني من آداب الحج تعلم ما يشرع له في حجه وفي عمرته. ومن المعلوم أن الله عز وجل لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا صوابا، وهذا شرط لكل عبادة، لا تقبل عند الله عز وجل إلا أن تكون خالصة لله عز وجل صوابا، موافقة لهدي كتاب الله عز وجل ولسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأنه لو انخرم أي واحد من هذين الشرطين فإن عمل الإنسان باطل ومردود عليه. ومن هذا الحج، فإن الحج عبادة عظيمة وركن من أركان الإسلام، وله صفة جاءت وثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أركان وشروط وواجبات يجب على المرء المسلم أن يحافظ عليها وأن يؤديها ويقوم بها، فإن خالف في ذلك أو تخلف عن شيء منها اختل حجه أو من حجه بقدر ما تخلف من القيام بتلك الواجبات والأركان والشروط التي أوجبها الله عز وجل عليه. ومن هنا تعين على العبد المسلم الذي قد عزم على الحج أن يسعى إلى تعلم أحكام الحج وإلى تعلم صفة الحج حتى يكون عمله صوابا موافقا لهدي كتاب الله عز وجل ولسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وسبيل ذلك، سبيل التعلم لهدي كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الحج، هو يكون ذلك بطرق، منها حضور حلقات تعليم، دروس تعليم الحج، والتي تنتشر وبخاصة في هذه الأيام، كيف يؤدي المسلم الحج وكيف يؤدي العمرة. السبيل الآخر، إذا كان ممن يستطيع القراءة والفهم فليقصد إلى أحد الكتب المختصرة التي قد بين فيها صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقرأ فيه ويتفهمه، وما يشكل منه يمكن أن يرجع إلى أهل العلم للسؤال عما يشكل من ذلك. المهم أن عليه أن يتعلم صفة الحج والعمرة الذي هو ذاهب إلى أدائه. ومن الكتب النافعة في هذا الباب كتاب سماحة الشيخ العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، واسمه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة. من سبل أيضا تعلم أحكام الحج والعمرة السؤال، فإذا عرض للمرء المسلم إشكال في حجه أو في عمرته فعليه أن يقصد أهل العلم واتصفوا بالعلم والورع وبالدربة والمران في هذا الباب فيسألهم، والله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهنا تنبيه أنبه عليه، أن بعض من الناس لا يسأل إلا بعد أن يقع في الخطأ ثم يسأل كيف يعالج الخطأ، وهذا طيب، ولكن الأحسن ألا تقدم على الفعل إلا وقد سألت عن شرعيته قبل، لأن العبادات توقيفية، لا يعبد الله عز وجل بشيء منها إلا بما شرع، بأن يكون على وفق هدي كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ومما أحب أيضا أن أنبه عليه ونحن في مجال المتابعة في العمل في العبادات، تعلم الإنسان ما يشرع له في حجه وفي عمرته، أن المرء المسلم ليحذر كل الحذر من اتباع أو اختراع البدع المخالفة لهدي كتاب الله عز وجل ولسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يعمل شيئا منها، لأن العبادات كما قلنا هي توقيفية، لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع، ولا يصح للإنسان أن يبتدع عبادة أو فعلا في عبادة من غير أن يكون له أثره من علم من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ وأعاد على النهي على الابتداع في الدين أيا كان، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، بمعنى مردود باطل. فالواجب على المرء المسلم أن يحرص على أن يؤدي العبادة على وجهها، ومن ذلك الحج، وسبل ذلك ما أوضحناه سابقا. من الآداب الحاج توبة إلى الله عز وجل، إذا عزم على الحج فعليه أن يتوب وأن يقلع عن جميع المعاصي والآثام. والتوبة هي الرجوع من المعصية إلى الطاعة، وهي الإقلاع عن الذنب، ولا شك أنها واجبة في كل حين وفي كل آن، ولكنها تتأكد في هذا الموضع، والإنسان مسافر ومقبل على طاعة لله عز وجل يتأكد عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وهو مقبل على هذه الطاعة العظيمة، مما يدل على وجوب التوبة في كل حين وفي كل آن. قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. فهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالتوبة ويخبر أنه يتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. كم منا يعلن توبته لله عز وجل ويطرح بين يديه من جميع ما هو مقصر فيه ويقلع عن الذنب ويستغفره. الواجب الاقتداء والاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى العبد المسلم أيضا أن يحقق شروط التوبة، أن يحقق شروط التوبة، فليست التوبة هي قول باللسان من دون فعل، ولا تمن بالقلب أيضا من غير فعل، لا، التوبة إنما هي عمل، وهي كما قلنا الرجوع من المعصية إلى الطاعة لله عز وجل. ومن شروط التوبة الإقلاع عن الذنب، وذلك بفعل المأمور وترك المحظور، فإن كان ترك أمرا أقلع عن هذا الترك وفعل المأمور، وإن كان ارتكب نهيا أيضا أقلع عن هذا المنهي استجابة لله عز وجل. والله عز وجل يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إذن التوبة فيها عمل صالح، وهذا يدل على الإقلاع عن الذنب وأن ذلك أحد شروط التوبة. ومن شروط التوبة أيضا الندم على ما فات، بأن يشعر الإنسان بالحسرة والحرقة على ما مضى من هذا الذنب. ومن شروطها أيضا العزم على ألا يعود إلى هذا الذنب، ولا يقول مثلا: أنني أتوب حتى مثلا يخرج رمضان ثم أعود، أو أتوب حتى أحج ثم أعود إلى الذنب، لا، ما يجوز، يجب العزم على ألا يعود، ومن تاب على نية أن يعود فليس بتائب، وتوبته غير مقبولة ولم يتحقق فيها هذا الشرط الذي هو العزم على ألا يعود. أيضا من شروط التوبة أن تكون في وقتها الصحيح، قبل أن يغرغر الإنسان، إذا غرغر الإنسان فبلغت الروح الحلقوم انتهى وقت التوبة، كما ثبت ذلك ودل عليه الدليل من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا إذا طلعت الشمس من مغربها ذهب وقت التوبة وانتهى، فالواجب على المسلم المبادرة إلى التوبة قبل أن ينقضي وقتها، سواء بانخرام حياته بأجله أو كان ذلك بقيام القيامة كما هو مبين آنفا. أيضا من شروط التوبة رد المظالم، إذا كانت التوبة من أخذ مال أو حديث في عرض من غيبة أو نميمة أو نحوهما فعليه أيضا أن يستحل صاحبها، إن كان ظلمه بأخذ ماله فيجب عليه أن يعيده إليه، وإن لم يستطع ذهب واستباحه منه أو طلبه منه المهلة في أدائه، وإن كان ذلك أيضا بغيبة أو وقوع في عرض أيضا رأى أنه لا يترتب على ذلك مفسدة استحله، أخبره بما حصل واستحله، فإن خشي أن يترتب على ذلك مفسدة أعظم فإنه يندم ويدعو لصاحبه ويتحدث فيه بمحامده عسى أن يغفر له ذنبه الذي وقع فيه. مجالس العلم في الحج. إخوة المستمعين، أخواتنا المستمعات، لا زلنا نواصل معكم الاستماع إلى هذه المحاضرة القيمة والتي بعنوان آداب الحاج لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن محمد ابن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أيضا من آداب الحاج التقوى، والتقوى هي طاعة الله عز وجل باتباع أوامره واجتناب نواهيه واجتناب الشبهات أيضا التي تعرض له، فمن كان كذلك فهو متقي لله عز وجل. جاء الأمر بالتقوى في سياق آيات تتحدث عن الحج، كما في قول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. جاء الأمر بالتقوى في سياق الحديث عن الحج، مما يدل على أن التقوى لها أهمية كبيرة ومكانة عظيمة في الحج نفسه، فعلى العبد المسلم أن يتقي الله عز وجل بأن يكون وقافا عند حدود الله عز وجل، مؤتمرا بأمره، منتهيا عن نهيه، مجتنبا للشبهات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. فدل ذلك على أن المرء المسلم تتحصل له التوبة بفعل المأمور وترك المحظور واجتناب أيضا المشتبه فيه. وقد سئل بعض السلف عن التقوى فقال: أرأيت لو أنك سلكت طريقا فيه شوكا ماذا تفعل؟ قال: أتقي بأن أحذر أن أقع على هذا الشوك أو أن يصيبني هذا الشوك. قال: فكذلك التقوى، أن تتقي الله عز وجل من أن تقع في معصيته ومخالفته. فالواجب على المرء المسلم أن يتزود بزاد التقوى وهو قائم وعازم ومسافر لأداء هذه الفريضة العظيمة. كذلك من آداب الحاج انتقاء النفقة الطيبة الحلال، فلا شك أن الحج يحتاج إلى نفقة مالية، والعبادات متنوعة، منها ما يتعلق بالقلوب كالإيمان وأمور العقيدة، ومنها ما يتعلق أيضا بالبدن خاصة كالصلاة والصوم، ومنها ما يتعلق بالمال خاصة كالزكاة، ومنها ما يجمع بين المال والبدن وهو الحج. فالحج عبادة بدنية مالية، يحتاج الإنسان فيه إلى جهد بدني وإلى أيضا مال ينفقه على الحج، سواء كان ذلك على نفقات السفر أو ما يحتاجه من طعام وشراب فيه أو ما يحتاجه من هدي وغيره، المهم أن فيه نفقات مالية. فإذا عزم على الحج اختاروا لهذه النفقة من أطيب ما عنده من مال، فإن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. وليحذر كل الحذر من أن يأخذ مالا حراما ليحج به، فإن ذلك ولا شك إن فعل إنه إن دعا لا يستجاب له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك، ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور. فهذا هو أثر النفقة السيئة، عدم الاستجابة لدعوته ولا لتلبيته. فالواجب على المرء المسلم أن يختار المال الحلال من أطيب ما عنده لينفقه في هذا الحج الذي هو عبادة عظيمة وهو ساع إليها. أيضا من آداب الحاج مصاحبة الرفقة الطيبة الصالحة، ولا شك أن مصاحبة الرفقة الطيبة الصالحة في كل حين وفي كل آن أمر مطلوب، والله عز وجل يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أمر بالصبر مع الأخيار ومع اصطحاب الأخيار، وأن يصبر الإنسان معهم، لأن الرفيق الصالح هو خير كله على العبد المسلم في عاجله وآجله، ولا يستفيد منه إلا خيرا، إن جهل علمه، وإن أخطأ الطريق أمره بالمعروف ورده إلى الطريق السوي، وربما استفاد منه فائدة علمية أو غيرها تنفع في دينه ودنياه. الصاحب له تأثير ولا شك، كما يقال الصاحب ساحب. ولذلك نجد أن الشاعر قال عن المرء: لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. فيه تأثير ولا شك. فالواجب على العبد المسلم اختيار الرفقة الصالحة في كل حين وفي كل آن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حاثا على اتخاذ الرفيق الصالح ومحذرا من رفيق السوء، ومبينا أيضا أثرهما كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. فالجليس الصالح أنت معه على خير دائما، مثل الذي يجلس عند بائع الطيب، إما أن يحذيك يعني يهديك من هذا الطيب، وإما أن تبتاع منه يعني تشتري منه. ما حصل هذا ولا هذا تجد منه ريح طيبة، مجرد جلوسك عنده وعند رائحة الطيب يعلق في ثيابك تكسب منه رائحة طيبة، بخلاف الجليس السوء كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم، فالإنسان دائما معه على شر. ومثل له النبي صلى الله عليه وسلم بنافخ الكير الذي يوقد النار على الحديد ويطرقها ليصنع الأواني أو غيرها. فالقرين الصالح دائما الإنسان معه على خير، والقرين السيء دائما الإنسان منه على خطر. فالواجب على المرء المسلم أن يحرص على القرين الصالح في خاصة نفسه وحتى في بيته وأهله وأولاده، لا يقارنه إلا خيرا طيبا، وليحذر من قرين السوء، ولا يقارن أهله وأولاده إلا الطيبين الأخيار. كذلك في الحج، وهو موضوع البحث والحديث، إذا أراد السفر الحج يختار الرفقة الصالحة الذين يرافقهم في الحج، لأنه سوف يذهب معهم ويتعامل معهم، فليحرص على الرفقة الطيبة الصالحة، لأنهم يعينوه يستفيد منهم في تعليمهم إياه لأحكام الحج، ويعينوه على أداء هذه الشعيرة العظيمة، ويسلم من الإثم ومن حديث القيل والقال الذي يجري أحيانا من بعض الناس. فإذا كان مع جلساء صالحين مع رفقة طيبة اجتنب تلك المحاذير وحصل تلك الفوائد منهم. فليحرص العبد المسلم في حجه وعمرته على مرافقة الجلساء الطيبين الأخيار. من آداب الحاج أيضا الرفق بإخوانه الحجاج. لا شك أن الناس حينما يجتمعون لأداء هذه الشعيرة العظيمة يجتمعون في أماكن ويشتركون في أماكن متعددة، سواء كان ذلك في الطواف أو في السعي أو في رمي الجمرات أو في غيرها. في كثير من المرافق يحصل اجتماع المسلم بأخيه، والمسلم هو أخو المسلم، والمسلمون إخوة كما قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة. فالواجب على المرء المسلم أن يرفق بأخيه وهو في هذه المشاعر المقدسة. المطلوب منه الرفق بأخيه والرفق مع إخوانه، والله عز وجل رفيق يحب الرفق في الأمر كله، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. فالرفق مطلوب من الإنسان في جميع الأحوال، وهو متأكد في الحج حينما يجتمع المسلمون ويؤدون هذه الشعيرة العظيمة. الرفق له مظاهر في الحج، منها عدم مزاحمة المسلمين عند أداء المناسك، وبعض الناس لا يقترث بهذا الخلق وكأنه يدافع أناس لا يعرفهم ولا تربطه بهم عقيدة. أنت تدخل مع إخوانك فيهم القوي والضعيف والمرأة وفيهم، فينبغي التعاون والرفق وتقديم خلق الإيثار والرحمة والشفقة على إخوانك المسلمين. الأمر الثاني من مظاهر الرفق العفو عمن صدر منه خطأ عليك. ففي حال الزحام واجتماع الناس سواء كان من الرفقة أو من غيرهم، ربما صدر من أحدهم لفظا أو فعلا فيه إساءة إليك، فالواجب عدم المؤاخذة بل تقديم خلق المسامحة والعفو والإيثار على حب الانتقام على الأثر وحب الانتقام وتقديم خلق العفو. والله عز وجل يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نعم، هذا الواجب على المسلمين أن يتخلقوا بما ورد في هذه الآية، أن الإنسان إذا حصل من أخيه ساء عليه أن يقابلها بالإحسان. والله عز وجل يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، لا تستوي الفعل الحسنة ولا الفعل القبيحة، ادفع بالتي هي أحسن. إذا حصل خطأ عليك فادفعه بالعفو والصف والإحسان، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أنت إذا دفعت بالتي هي أحسن يكون هذا الدفع وقع في قلب أخيك، فينعكس ذلك خلة ومودة ومحبة بينك وبينه، لأنه رأى أنه لما أخطأ عليك أنت قابلته بالصفح والإحسان. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم أخبر الله عز وجل أن هذه خصلة عظيمة لا تؤتى لكل أحد، ولذلك قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ما يلقى هذه الخصلة كل أحد، ما يلقاها إلا من رزق الله عز وجل الصبر، ومن كان له حظ عند الله عز وجل في اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، هو الذي يتخلق بهذا الخلق، خلق العفو والصفح عمن أساء إليه. فليحرص المسلم في كل حين وفي كل آن على هذا الأدب، ويتأكد ذلك على المسلم حال الحج واجتماعه مع إخوانه أن تظهر مثل هذه الأخلاق لتأكد الحاجة إليها. مما يندرج في ذلك وهو أيضا من آداب الحج أيضا كف الأذى عن إخوانك الحجاج. فلا شك أن المسلم من طبيعته أنه يحب الخير ويحب أن يحترم غيره ويحب أن يحترمه أيضا غيره، فلا يصدر منه أذى ولا سخرية بغيره، بل يكون عف اللسان كاف اليد لا يصدر منه أذية لأي مسلم. والله عز وجل يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فالذي يؤذي مسلم أو يسعى إلى أذيته لا شك أنه على خطر عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فلا يصح للمرء المسلم أن يصدر منه أي مظهر من مظاهر الأذى لإخوانه ولا مظاهر الجفوة أو القسوة في التعامل مع إخوانه، عمدا كان ذلك أو حتى أثرة منه بأن يعني يصلح شانه ولو أضر بالآخرين، هذا غير مقبول في ميزان الإسلام. فالواجب على المرء المسلم أن يكون وقافا عند حدود الله عز وجل، مؤتمرا بأمره منتهيا عن نهيه. من آداب الحاج أيضا أنه إذا عزم على الحج أن يخلف في أهله خيرا، وأن يترك لهم ما ينفقون به على أنفسهم حتى يعود بهم. وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون، بل عليه أن يحرص على من يمون. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لغزاة فإنه يخلف عليا أو يخلف عليا على المدينة وعلى أهله عند سفره، وكان يقول له: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وهكذا أيضا ترك النفقة لهم التي تكفيهم حتى تعود أمر مقرر. وإذا لم تكن النفقة كافية للحج وكافية لأهلك حتى تعود، فإن نفقة أهلك مقدمة على نفقة حجك، ولا يجوز لك أن تقتطع نفقة أهلك الذين لا يجدون ما يأكلون حتى تعود، لا يجوز لك أن تقتطعها وتذهب بها إلى الحج، لأن الحج في هذه الحال لا يجب عليك، ونفقة أهلك في هذه الحال آكد. فينبغي للمرء المسلم أن يستحضر هذه الأمور إذا أراد الحج. كذلك أيضا المزاحمة والمضايقة، تدابير في التفويج الحجاج، سواء كان ذلك عند الجمرات ولا في غيرها، يجب على الحجاج جميعا أن يستمعوا إلى أهل الاختصاص من رجال الأمن الذي وضعتهم الدولة لتنظيم هذه المرافق وتسييرها، حتى يؤدي المسلمون هذه الشعيرة بيسر وسهولة، فلا يؤذي بعضهم بعضا. الواجب الالتزام بهذه التعليمات وهذه التنظيمات، لأنها وضعت لمصالح المسلمين. ولي الأمر إذا أمر بأمر ليس فيه معصية وجب على المسلمين جميعا أن يسمعوا إليه ويطيعوا. يتأكد في حق الحجاج أن يحرصوا كل الحرص على اتباع التنظيمات المتعلقة بالحج، لأنها إنما قررت لمصالح الحجاج أنفسهم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مجالس العلم في الحج. إخوة الأحبة، إلى هنا نصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، حيث استمعتم إلى محاضرة قيمة بعنوان آداب الحاج لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن محمد ابن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. إلى أن نلقاكم غدا بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة من برنامجكم مجالس العلم في الحج. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس العلم في الحج. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموا، وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعنو الوجوه وتسلم. مجالس العلم في الحج. الحج عبادة عظيمة يمحو الله تعالى بها الخطيئات، ويهدم ما قبلها من السيئات، ويرفع بها الدرجات. مجالس العلم في الحج. برنامج يومي يأتيكم